هذا يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض أهل هذه البلد وخاصة الشباب يلبسون ما يسمى بالبنطلون، وهو مخالف للعرف في هذا البلد، فما حكم ذلك وما توجيهكم لهؤلاء وخاصة الأولياء أولياء الأمور بالنسبة لأبنائهم وبناتهم؟ الكلام على البنطال سبق أن مر معنا، وربما أن الأخ السائل كتبه قبل الوصول إليه في الدرس، وإلا البنطال إذا كان ضيقا يصف العورة ويحجمها لا يجوز أن يلبس، إذا كان ضيقا يصف العورة ويحجمها لا يجوز أن يلبس. أما إذا كان واسعا فضفاضا ويكون القميص من فوق البنطال فهذا لا بأس به. أما في مثل هذا البلد، في مثل هذا البلد الذي اعتاد الناس فيه على لبس الثياب، ولو قلت لكم أنها من أجمل اللباس، لو قلت لكم إنها من أجمل اللباس، يقول لي القائل: ونحن في بلدنا أيضا نقول مثلك، إنما نلبسه أجمل اللباس. وهذا أمر الحكم الشرعي فيه عائد إلى عادات الناس ومألوفاتهم في بلدانهم، ولهذا ينبغي على الشباب في هذا البلاد أن يتعودوا على لبس البلد وعادة البلد، وهي لباس جميل وألبسة طيبة، فيكونون على لباس البلد ولا يلبسون هذه الألبسة التي وفدت إليهم من ديار الكفر، لأن أهل العلم يقولون المشاكلة في الظاهر تورث المشاكلة والمجانسة في الباطن، المشاكلة في الظاهر تورث المشاكلة والمجانسة في الباطن. ولهذا إذا لبس الإنسان لباس أهل الخير وأهل الصلاح وكان على هيئة في اللباس ألفهم واعتادهم وأحب مجالستهم، وإذا لبس الشاب البناطيل الضيقة والموضات الحديثة في اللباس يجد نفسه تنفر من الصالحين ولا يرغب في مجالستهم، ويميل إلى مجالسة من هم على شاكلته في لباسه وإن كانوا على مخالفة شرعية أو على طريقة لا تحمد. ولهذا ينبغي على الشاب وعلى أولياء الأمور أن يحرصوا على هذا الأمر. نعم.